صفة مشبهة عندنا درس اسمه صفة مشبهة، ويقول فيها وسبق ما تعمل، شكون الصفة المشبهة؟ وسبق ما تعمل فيه مجتنب، يعني الشيء اللي تعمل فيه الصفة المشبهة لا يسبقها. ما تقوليش انت وجها زيد حسن، وجها زيد حسن، وجها تمييز زيد حسن مبتدا وخبر، لا، لابد تقول زيد حسن وجها، او زيد حسن وجهه، على تشبيه بالمفعول به. مفهوم هذا؟ كاين درس اسمه صفة مشبهة. اذا هل يجوز مثلا انسان يجيب باب الاشتغال والعامل هو الصفة المشبهة؟ لا. لماذا؟ لان الصفة المشبهة لا تعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عامل. هذا مهم جدا. وكذلك لا يعمل اسم الفاعل المحلى بأل، اسم الفاعل المحلى بأل طبعا مش ما يعملش، باش نفهم، لا يعمل في باب الاشتغال، لا يعمل فيما قبله. اسم الفاعل المحلى بأل لا يعمل فيما قبله، هاوش قصدي، لا يعمل فيما قبله. وإلا اسم الفاعل يشترط له للعمل باش يكون محلى بأل. احنا اسم الفاعل شوف عندنا شرط ضروري، انتبهوا جاي معنا الدرس، اسمه شرط ضروري وهو الدلالة على الحال، هذا لابد، هذا لابد منه. بعدين عندنا شروط اخرى لازم يعتمد، يعتمد على مبتدأ، يعني هو يكون خبر، يعتمد على موصوف، يعتمد على صعب حال، او يعتمد على نفي، يعتمد على استفهام، او يكون محلى بأل. جاء الضارب، جاء الضارب زيد، زيد مفعول به في المجرور لفظا منصوب محلا. علاش؟ لان الضارب او محلى بأل، صح. واسم الفاعل المحلى بأل لا يعمل فيما قبله. لماذا؟ لان الموصول، لان الموصوليه، احنا درسنا في الدرس الاخير او الذي قبله انه الاشتغال الاسم السابق يجب رفعه إذا وقع قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. مفهوم؟ مذكرين هذا؟ ايش يقول ابن مالك رحمه الله؟ كذا إذا ما الفعل كان لا دكتو واحد الأبيات عجيبة، دك هذا يعطيك أبيات الشنوءة. كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد ما قبله معمولا لما بعده وجد، فبانا هو البيت اللي قبله هو اللي، إذا وجدت، إذا وجدت البيت الذي قبله تجد هذا. شو يقول ابن مالك في البيت الذي قبله؟ وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص في الرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تال ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، أي إن وقع الاسم السابق قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها هنا يجب الرفع. صور إنسان جالك قالك زيدا أنا الضاربه اليوم أو غدا، زيدا أنا الضاربه اليوم أو غدا، صحيح؟ توفر الشرط الأول، شو وصف، توفر الشرط الثاني وعامل، لأنه يعني حال واستقبال. لكن دائما العلماء يقولك إذا توفر السبب، إذا توفر السبب لابد أن لا ينعدم، أن لا يكون هناك مانع. إذا اجتمع المانع والشر أو السبب، شو اللي قدمه؟ مانع، مانع دائما هو اللي يغلب. وين توفر السبب؟ مفهوم؟ مثلا أنت ابن لفلان ترثه، لأن النسب من أسباب الميراث، لكنك قاتل، وجد المانع، لكنك عبد، وجد مانع، لكنك ما قلتش كافر، لكنه كافر، لكن الولد هذا كافر، قل وجد المانع، ما يجيش يتعلق لي بالسبب. قال انا ابنه، السبب لابد نشترط له ما يكونش مانع. هنا توفر السبب الاول، شو هو؟ وصف. ثانيا عامل، فهو الحال يستقبل، لكنه لا يعمل فيما قبل لوجود ال. جاء زيد او زيدا انا الضاربه امس، زيدا انا الضاربه الان او غدا، هذا خطا. لابد ان تقول زيد انا الضاربه الان او غدا، اتفقنا؟ هذا كله مهم. اذا اسم الفعل على مذهب الجمهور أين خارج؟ أين خارج؟ في الشرط الأول، أصلا ليس وصفا، زاد خرج. حتى لو سلموا، حتى لو سلموا

لذلك العلاقة لابد أن تحصل بالضمير، لابد أن تحصل بتابع احتوى على ذلك الضمير، مفهوم هذا؟ فهنا يكون الفصل، يكون الفصل بين شو اسمه المشغول، ويكون الفصل بين المشغول به اللي هو الضمير والمشغول اللي هو الفعل. فصلنا بينهما بماذا؟ فصلنا بينهما بنعت او بعطف نسق او بعطف بيان، مفهوم هذا؟ اذا نكون قد فصلنا بين عطف بين المشغول، ارجو انتباه الاركان تاع الاشتغال، المشغول شو هو؟ الفعل، والمشغول به الضمير. نكون قد فصلنا بين المشغول والمشغول به بالنعت او بعطف النسق او بعطف كما لو فصلنا بحرف الجر، زيدا مررت به، شو فيها؟ زيدا مررت به، او بالمضاف زيدا مررت، او زيد ضربت، زيدا ضربت اخاه، زيدا ضربت اخاه، مفهوم؟ احنا في بداية الدروس تاعنا شفنا بلي الاشتغال، الاشتغال يعم الحالة التي او يتعدى الحالة ان يكون المشغول اللي هو الفعل يتصل بالضمير، يمكن يكون يعمل فيه سببية ذكرين، يمكن يكون يعمل بسببية، السببية هذا مضاف والضمير مضاف اليه. فصلنا بين المشغول والمشغول به بمضاف، زيدا اكرمت اخاه، باش فصلت بين المشغول والمشغول به بالمضاف، اذا فصلت بين المشغول والمشغول به بالمضاف، زيدا مررت به فصلت بين المشغول والمشغول به بحرف. هنا زدنا، واش زدنا نفصله؟ فجئنا ففصلنا بين المشغول والمشغول به بنعت بعطف بيان بعطف نسق. القاعدة واش تقول؟ اذا الفصل بين المشغول به والمشغول بعطف البيان وعطف النسق والنعت كالفصل به بالحرف الجر والمضاف. درسناها ولا ما درسناها؟ الفصل ما درسناش احنا بهذا العنوان، صح؟ شيء مدروس، يعني كون ابن مالك راح يصرحها في بيتنا، يعني انه اتانا بشيء جديد، شيء نعرفه. وفصل مشغول بحرف جري او باضافه كوصل يجري، شيء جديد اعطانا، جديد عليكم؟ ماكم مش قاعد معي الان. لو كان يدخل درك ابن مالك رحمه الله يجيكم درك ويقول لكم وفصل مشغول الفعل بحرف جري عن المشغول به، وفصل مشغول بحرف جري عن المشغول به، هو ما قالش عن المشغول به، انا اقوله وفصل مشغول بحرف جري او باضافة كوصلا يجري، زيدا ضربت هو، كاين فصل بين مشغول مشغول به؟ لا. زيدا ضربت اخاه، كاين فصل؟ باش بالمضاف. زيدا مررت به، كاين فصل؟ بحرف الجر. زيدا ضربت عمرا اخاه، كاين فصل؟ نعم، باش فصلنا باجنبي، لكن كاين علاقة، شو هي؟ وهي عطف البيان. زيدا ضربت عمرا واخاه، صح، فصلنا بين المشغول والمشغول به باجنبي، لكن كان علاقة باش بعطف النسق. زيدا ضربت رجلا يحبه، صح، فصلنا بين المشغول والمشغول به باجنبي وهو رجلا، لكننا اتينا بعلاقة حصلت من التابع. اما درت جملتين، حاب دير جملتين ما كملتهمش، دوك حبيت درت الجمله الاولى ما كملتهاش، قلت دوك يسقمها، درت الجمله الثانيه ما كملتهاش. كنقولوا زيدا اه ضربت اخاه، هنا ورا المشغول به اخاه رجلا، الله يسامحك، زيدا ضربت اخاه، ضربت رجلا عمرا أخاه، طلبت عمرا أخاه. مشغول به عمرا. احنا صرنا بين الفصل. اشتق مشغول به اللي هضرنا فيه، مشغول به اللي هو ضمير الاولاني قاع، يجوز تفصل بينه وبينه، يجوز. نعم يجوز، ما فيها زيدا ضربت اخاه، صح المشغول به هنا راه اخاه، لكن شكون كان مع الاول؟ يقول لك الفصل بين المشغول مشغول به، اي الذي كان مشغولا به في الاول بعدما ولاش هو مشغول به. اتفقنا؟ حبيت تدير شافة في الاشتغال، في باب الاشتغال، ما دام ان الاصل في المشغول ان يشتغل بضمير، شوف طريقة اخرى في القادر، الاصل ان المشغول اللي هو العامل يشتغل باش بضمير عن الاسم السابق، قد يشتغل بذلك الضمير مفصولا بينه وبينه بحرف جر، قد يشتغل باسم مفصول بينه وبينه بمضاف. انت الان تعرف انه زيدا ضربت اخاه، المشغول به شو؟ اخاه. الان اذا يجوز الفصل بين ذلك الضمير وبين المشغول بمضاف، كما يجوز الفصل بين المشغول وذلك الضمير، خاطر هذاك الضمير لابد منه هو العلاقه. يجوز الفصل ايضا باجنبي بشرط ان يكون الضمير واقعا في نعت، او واقعا في عطف بيان، او واقعا في عطف ناسق. اتفقنا؟ صح. شوف ابن مالك الان ايش يقول، وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري، وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري، يعني انه لا فرق في الاحوال الخمسه السابقه بين ان يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته. شفت؟ يعني الضمير المشغول به لازم الاصل فيه ان يتصل بالفعل نحو زيد ضربته، او ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، او باضافه، مع انه احنا كيكون الاضافه هل الضمير مازال هو المشغول به؟ ماهوش مشغول به، او يقصد الذي كان مشغولا به. فهمنا؟ احنا نسمي الان الضمير مشغول به باعتبار انه هو الاصل، والا الان ماهوش هو المشغول به، صح؟ صار هو العلاقة. صح. زيد بن نحو زيد ضربت غلامه، او غلام صاحبه، لاحظ، او غلام صاحبه، او مررت بغلامه، او بغلام صاحبه. فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك. علاش يجب النصب؟ لأن الاسم السابق تلا أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك. لماذا هذا واجب النصب؟ تلا أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية. إيه لكن هنا الاشتغال أين هو؟ هل لقيت عامل في الضمير؟ زيدا، إن زيدا لقيته أكرمك، إن زيدا لقيته أكرمك، الشاهد في لقيته، عامل في الضمير. نعم هذا هو الأصل. في المثال اللي قبله إن زيدا مررت به عامل في الضمير بوساطة حرف الجر، قد يعمل في الضمير بوساطة المضاف، قد يعمل وهكذا. قال وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمر، خرجت فإذا زيد مر بعمر. لماذا؟ لأن الاسم السابق ولي أداة تختص بالدخول على الجمل الاسمية، ويختار النصب في أزيدا مررت به لأن وقع بعد أداة الغالب فيها الدخول على الجمل الفعلية، مع أن الفعل لم يشتغل بالضمير مباشرة لكنه اشتغل فيه بواسطة حرف الجر. ويختار الرفع في زيد، العيب فينا لماذا؟ احنا ذكرنا هذه المسائل في بداية الدرس، وإذا كما ذكرناه قام شان حالا ما ذكرناه تقول ما قال والو، صار هذا لسان الحال تاعنا الآن، ما قال والو، يعني هذه نعرفوها من قبل، خاش احنا بدينا بها، بينا باللي الضمير المشغول قد يشتغل بالضمير مباشرة أو بسببيه. فهم؟ قال ويختار الرفع في زيد مررت به، ويجوز الأمران على السواء في زيد. لماذا يختار الرفع في زيد مررت به؟ عدم تقدير أو لا من التقدير. ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به.